بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، حتى لو كان الذابح سيذبح لله، يريد يتقرب إلى الله، يريد أن يتقرب بالذبح إلى الله، لكن سيذبحه في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن ذلك لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك. وهذا دليل على تعظيم أمر الذبح. أورد المؤلف آية وحديثا، أما الآية أوردها ليقيس عليها مسألة الذبح، وهي قوله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا. وهذه الآية قبلها يقول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذه الآية لها قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى تبوك، جاءه بعض المنافقين قالوا: إنا نريد أن نبني، إنا بنينا مسجدا للضعفاء وللمرضى، ونريد أن تأتي تصلي فيه. وكان قصدهم يريدون أن يفرقوا بين المؤمنين، يريدون هذا مسجد ضرار يبنونه حتى يبدأ الناس يأتون إليه، يتركون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يكون وسيلة للإضرار بالمؤمنين ولتفريق كلمتهم، هذه نيتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن على سفر. كان هذا في السنة التاسعة في شهر رجب، لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة في شهر رجب منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن على سفر، لكن إن عدنا إن شاء الله، إذا عدنا إن شاء الله، يعني إذا رجعنا من الغزو إن شاء الله نصلي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلما رجع وبقي على المدينة يوم أو يومان، نزلت عليه هذه الآية: لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ لأنه إنما أسس للضرار، كما قال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذه نيتهم، والأمور بمقاصدها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه قبل أن يصل المدينة، أرسل من يهدم هذا المسجد فهدمه. إذن هذا مسجد، ومعروف فضل المساجد، فإذا كان المسجد يراد به أن يكون ضرارا وتفريقا وفتنة للمؤمنين فإنه يهدم، وهو مسجد، يقاس عليه من أراد أن يذبح لله عند قبر أو عيد أو وثن من أوثان الجاهلية. لاحظت القياس؟ قياس صحيح من كل وجه. فإذا كان المسجد، وهو المسجد معروف فضل المساجد، إذا أريد به الضرار والتفريق والكفر والشر يهدم وهو مسجد، فكذلك الذبح عند مكان وثن لا يجوز أن يذبح عند وثن. يقول أريد أن أذبح لله، ما أريد أن أذبح للوثن، نقول ما يجوز. كما أنه هدم مسجد الضرار لما يتعلق به من الشر، ولأن فيه الكفر والإضرار والفتنة، فكذلك يعني يكون وسيلة إلى هذه الأمور، فكذلك الذبح عند القبر أو عند الوثن أو في مكان عيد لأهل الجاهلية وسيلة إلى أن يذبح لغير الله بعد ذلك، والناس يتتابعون في هذه الأشياء إلا ما رحم ربك. ومن هنا أورد المؤلف هذه الآية ليستدل على أنه لا يجوز الذبح بمكان، لا يجوز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا ما يتعلق بالآية. ثم أردفه بذكر حديث ثابت بن الضحاك، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، عن ثابت بن الضحاك، وهو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي، صحابي جليل مات سنة 64 للهجرة، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذه قيل إنها مكان بعد ينبع قبل أم لج، ولا يزال هذا الاسم الآن يعرف مكان هناك ببوانة، منطقة تسمى بوانة، وقال بعضهم بل بوانة هي مكان بعد مكة جنوب مكة، المهم سواء كانت هنا أو هناك، وإن كان الذي يظهر أنها التي هنا، لأنه جاء في بعض الروايات أن رجلا من جهينة أراد أن يذبح إبلا، وبعض الروايات أنه أراد نذر أن يذبح 50 من الغنم، أن رجلا نذر. والنذر ما هو؟ النذر هو التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا، سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه التفصيل فيه، فيلتزم بشيء ما ألزمه الله به، كما لو قال إن شفى الله مريضي أذبح شاة، الله ما كلفك أنه إذا شفي مريضك أن تذبح شاة، لكن إذا التزمت بذلك لزمك نذر الطاعة. قال: لله علي إن شفي مريض أو إن شفيت من هذا المرض أن أصوم يوما، يلزمه هذا، مع أنه في الأصل لا يلزمه هذا النذر، فهو التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا، هذا هو النذر، والنذر عبادة كما سيأتي. فهذا الرجل نذر لله التقربا لله أن يذبح إبلا، ينحر إبلا ببوانة، لأن الإبل يقال لها تنحر نحرا، والغنم والبقر وغيرها تذبح ذبحا، لأن النحر هو أن تعقل يد الناقة اليسرى وهي قائمة، ثم يطعن في لبتها ونحرها فتسقط على يساري، هذا هو النحر، تضرب بالسكين ضربا، وليس تذكية مثل الشاة أو البقر أو غيرها. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل يقول: أنا نذرت أن أذبح إبل ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم، مكان يجتمعون فيه عيد لهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ظاهر الكلام أنه لو قال نعم كان مكان وثن، أو قال كان مكان عيد، لقال لا توفي بنذرك. فلما انتفى هذان الأمران قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل على أن الذبح في مكان الأصنام أو عند الأصنام أو في مكان أعياد الجاهلية أو وهي البلية التي وقع فيها بعض المسلمين أنه يذبح عند القبر أو لصاحب القبر أو للولي من باب أولى. هذا حرام ما يجوز. الذبح عبادة لا يتقرب فيها إلا لله ابتغاء وجه الله في سائر الأرض إلا إذا كان المكان يتعلق بأهل الجاهلية سواء وثنا أو عيدا أو كان عند القبور أو ما شابه ذلك. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن هذا معصية لله. لو نذر أن يذبح لله عند قبر أو عند وثن أو في مكان يقام فيه عيد أهل الجاهلية فإن هذا معصية لا يجوز الوفاء به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. طيب ما حكم نذر المعصية؟ طبعا لا يجوز الوفاء به، فماذا يصنع؟ الصحيح أنه يكفر عنه كفارة يمين، فقال نذر لله علي أن أضرب فلان أو أن أخذ ماله أو أن أغتابه. يقول أنا لازم أوفي بنذري، أنا نذرت لله، النذر لابد من الوفاء به. نقول لا، هذا معصية لا يجوز لك أن تفي به. إذا ماذا تصنع؟ تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين كل مسكين كيلو ونصف تقريبا، أو تشتري 10 وجبات جاهزة وتعطيها ل10 مساكين، أو تكسو كل واحد منهم ثوبا، أو تعتق رقبة. فإن لم تجد واحدة من الثلاث تنتقل إلى صيام 3 أيام. وهنا بعض العامة يخطئون في هذا، إذا حلف على إنسان يقول بالرب قسمي لا تخليني أصوم 3 أيام. من قال لك أنك تبدأ بالصيام؟ الصيام على الترتيب يا أخوان، ما يصار إليه إلا إذا عجز أن يطعم 10 مساكين أو عجز أن يكسو كل 10 مساكين كل واحد منهم ثوبا، أو لم يجد رقبة يعتقها، عند ذلك ينتقل إلى الصيام. الله سبحانه وتعالى ذكر هكذا في القرآن، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولهذا يقول العلماء كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة التي تجمع بين التخيير والترتيب، بين التخيير والترتيب، فيخير بين 3 أشياء: إن أراد أن يطعم 10 مساكين أو أراد أن يكسوهم أو أراد أن يعتق رقبة. إذا فعل واحدة أجزأه، فإن لم يجد، وهنا الترتيب، فإن لم يجد واحدة من الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام. طيب ما هو الدليل على أن نذر المعصية كفارته كفارة يمين؟ نقول الدليل على ذلك السنة، فقد روى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وهذا واضح، يعني لا نذر، لا يجوز النذر ولا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان في معصية الله، ولكن كفارته كفارة يمين. وجاء أيضا في حديث آخر عند أبي داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. نعم، الباب الذي بعده. نعم، قال وما لا يملك ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما يجوز واحد يقول أنا لله علي نذر إن نجحت أن أتصدق براتب زميلي. ما تملك، هذا ملكه، لكن أنت تنذر فيما تملك، بل يجوز أن تعلقه في ذمة، تقول لله علي أن أذبح شاة إذا نجحت، وأنت الآن ما عندك شاة، لكن لو ما توفي بها إلا بعد ما تجدها، ولو بعد سنة أو سنتين تبادر إلى ذلك متى ما وجدتها، لكن فيما لا يملك ابن آدم ما يجوز. طيب مسألة، النذر ما هو مصرف النذر؟ لمن يعطى؟ نقول يا أخوان النذر يعطى للمساكين والفقراء. عليك نذر تعطي من؟ تقول لله علي نذر أن أذبح شاة، نقول هذه الشاة تدفع الفقراء والمساكين إلا إذا اشترطت. قال نذر لله علي أن أذبح لأهلي شاة، هنا يتقيد بالقيد، وإلا الأصل أنه حظ الفقراء والمساكين. كثير من الناس ينذر وإذا أراد يوفي يسوي وليمة لجماعته للأغنياء، لا، للفقراء والمساكين إلا إذا اشترط ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هنا جزم بالحكم، لأنه قد يخفى على بعض الناس تلتبس عليه الأمور، وبعض الأحيان لا يجزم بالحكم لظهور الأدلة. فالحاصل أن النذر لغير الله من الشرك، كما لو نذر للقبور أو للأموات أو للجن. النذر عبادة مثل الذبح، لا يجوز التقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة. والعبادات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنذر كما قلنا قبل قليل، النذر لغة هو التزام خير أو شر، هو التزام خير أو شر، هذا النذر لغة. وأما في الاصطلاح هو التزام المكلف ما لا التزام المكلف ما لم يكن عليه، وعرفه بعض أهل العلم وهو أدق: التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا، يعني لا يلزمك شيء إلا عن طريق الشرع. التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا منجزا أو معلقا، منجزا يعني شيء موجود عندك ومعلق يعلقه. يقول: نذر لله علي أن أذبح شاة لأنني ولله الحمد نجحت، أو يقول إن نجحت، أو إن شفى الله مريضا، علقه بشيء، أو إن جاءني ولد، أو إن رجعت من الحج، هذا المعلق، معلق على أمر حتى يتم، أو منجز بالحال، شيء وقع فقال شكر لله على هذا الأمر، نذر علي أن أذبح كذا وكذا. والنذر عبادة، والدليل عليه قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في صفات عباد الرحمن أهل الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر، هذه من صفات عباد الرحمن، فمن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، فمدحهم الله عز وجل على ذلك. فما دام أن الله مدحهم دليل أن هذا عبادة، لأن الله لا يمدح على الأمور المباحة، وإنما يمدح على فعل الواجبات أو المندوبات، على فعل العبادة. فهذا دليل على أنه عبادة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة. مستطيرا يعني منتشرا عاما فاشيا قد لحق بالناس كلهم. قال: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أخبر جل وعلا أنه يعلمه، والله يعلم كل شيء، لكن لما أخبر أنه يعلم النذر كما أنه يعلم النفقة في سبيل الله فيجازي عليه، دل على أنه عبادة. لما أخبر أنه يعلمه فيجازين عليه كما يعلم النفقة ويجازي عليها، دل على أنه عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله، فلا يجوز صرفه لغير الله. قال: وفي الصحيح عن عائشة أنها، وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا دليل أنه عبادة، لأنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، عبادة يجب الوفاء بها، يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فدلت الآيتان والحديث على أن النذر عبادة، وأنه يجازى عليه، وأنه يمدح الذين يوفون نذرهم يمدحون على ذلك، وأن من نذر يجب أن يطيع الله، فدل على أنه عبادة، وما دام أنه عبادة لا يجوز أن يتقرب به لغير الله، فلا يجوز النذر لأصحاب القبور ولا للجن ولا لأحد، إنما النذر لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة، ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك. ما حكم النذر؟ النذر عبادة، تقرر هذا عندنا، لكن ما حكم النذر؟ جمهور أهل العلم على أن النذر مكروه، يكره، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وفي لفظ: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يرد شيئا من القضاء والقدر، إذا كان الله قدر أنه سيشفيك ستشفى، نذرت أو لم تنذر. إذا قدر الله أنك ستنجح ستنجح، نذرت أو لم تنذر. إذا قدر الله أن مريضك سيشفى من مرضه سيشفى ولو لم تنذر، فهو لا يرد من أمر الله شيئا ولا يأتي بخير. ليس معناه أنه إذا نذر يشفي الله المريض، لا، الله قد قدر أن هذا المريض يشفى أو لا يشفى، نذرت أو لم تنذر. ولهذا الجمهور على أن النذر مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، ومن قال بهذا شيخ الإسلام بن تيمية، قال: النذر حرام، والدليل النهي، نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا، وقال: إنه لا يأتي بخير. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، نهي النهي للتحريم، أنه يقتضي الفساد. وهذا هو الصواب، أن النذر حرام، لا يجوز الإنسان أن ينذر، ولماذا يلزم نفسه بما لم يلزمه الله؟ لكن يدعو الله ويلجأ إلى الله، لكن متى ما نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفي بهذا النذر لأنه التزم به. والعلماء ذكروا أن النذر أنواع، فمنها نذر اللجاج والغضب، فيما حينما يكون في ملاجة ومغاضبة مع شخص وهو يخاصم، يقول: نذر علي إن لم يكن الأمر كما أقول كذا وكذا، فهذا يخير بين فعله أو كفارة اليمين. لما تغاضب مع شخص قال: نذر لله علي إن لم يكن الأمر كما أقول أن علي شاة، بعد وهو في غضب في لجاج، نقول: أنت بالخيار، إن شئت توفي بالنذر تذبح شاة، وإن شئت تكفر كفارة يمين على ضوء ما مر. ومنه نذر النذر المكروه، وهو نذر وهو النذر بالطلاق، نذر علي إن صار كذا أن أطلق زوجتي، فهذا يكره ويستحب أن يكفر عنه كفارة يمين، لكن لو أراد أن يفي بالنذر فله ذلك. النوع الثالث نذر المعصية، وهذا لا يجوز، ينذر بمعصية أمر محرم. النوع الرابع نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به، نذر لله علي إن نجحت أن أصلي ركعتين أو أصوم يوما أو أتصدق بعشر ريال، هذا يجب الوفاء به، ولا يقال أن تكفر كفارة يمين، لا، يجب الوفاء به. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. والنوع الخامس قالوا هو النذر المطلق، وهو ويسميه بعضهم نذر اليمين، يعني نذر مباح مطلق، كان يقول: نذر علي أن ألبس هذا الثوب، نذر علي أن ألبس هذا الثوب، نقول هذا هو بالخيار، إن شاء لبسه ووفى بنذره، وإن شاء أطعم كفر عن يمينه إذا لم يرد أن يلبسه. ولكن المراد الكلام هنا هو كله في نذر الطاعة أو في نذر العبادة الذي يصدر على أنه تعبد، فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا. في أسئلة؟